بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية لمادة أصول الفقه، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية في الرياض. يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين، كما نرحب بالإخوة والأخوات الدارسين والمتابعين عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت. ويمتد ترحيبنا بالإخوة الذين حرصوا وحضروا معنا داخل الاستديو. مشاهدينا الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وعلى موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. في مطلع هذا اللقاء نسترجع مع شيخنا الدرس السابق، فتفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي كنا قد تعرضنا لكلام المؤلف عن الفقه والعلم والظن والشك، وتعريف كل مصطلح من هذه المصطلحات وبيان الفوارق بينها. وانتهينا فيما في آخر الدرس إلى الكلام عن تعريف أصول الفقه في الاصطلاح. نطرح سؤالا فنقول: أيهما أعم، الفقه أم العلم؟ نعم يا أخي. العلم هو الأعم. العلم أعم والفقه أخص. نعم. ما تعريف الدليل؟ يعني تعريف مبسط، التعريف المصنف للدليل. ما تعريف الدليل عند المصنف؟ نعم تفضل. الدليل هو المرشد إلى المطلوب. فأعد بالميكروفون حتى يسمعونك. الدليل نعم هو المرشد إلى المطلوب. هو المرشد إلى المطلوب، هذا هو التعريف المختصر الذي ذكره المصنف. كنا أيضا قد طرحنا سؤالين في الحلقة الماضية، في آخر الحلقة طرحنا سؤالين. السؤال الأول: ما الفرق بين الشك والظن؟ فإذا كان أحد من الإخوة عنده جواب، أو هناك جواب أيضا عن طريق الإنترنت، يمكن أن نستمع إليه. الفرق بين الشك والظن، يعني نحن تكلمنا عن مراتب الإدراك وقلنا هناك علم وهناك شك وهناك ظن. لدينا إجابات عبر الإنترنت. طيب يمكن أن نأخذها. طيب الأخ سراج من الكويت يقول: الشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أما الظن فهو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم، هذا هو التعريف الصحيح. وأنا قصدت التنبيه على هذا لأن بعض الناس يعني ربما اختلط عليه الأمر وظن بأن الشك والظن بمعنى واحد، لأن عرف الناس كثيرا حينما تقول ظننت وشككت عندهم بمعنى واحد، لكن في اصطلاح الأصوليين وفي اصطلاح المناطق على يعني وجه الخصوص أيضا هناك فرق بين الظن وبين الشك. من ناحية التعريف هو ما ذكره الأخ المجيب، ومن ناحية الحكم أيضا الظن يجوز أن نعمل به، بل يجب أن نعمل به في الشرعيات، يجب العمل به في الشرعيات، بينما الشك لا يجوز العمل به. فالذي عنده يعني ظن غالب بأن حكم الله هو كذا يجب عليه أن يعمل به. وأما إذا شك واستوى الأمران عنده، جوز الأمرين، يجوز أن يكون الحكم كذا أو أن يكون كذا، هذا لا يعمل، وإنما يتوقف ويبحث عمن يرشده. أما الذي قام عنده دليل يغلب أحد الاحتمالين فيجب عليه العمل به. ولهذا يقول العلماء إن العمل في الشرعيات بالظن الغالب واجب. كذلك طرحنا سؤالا عن تعريف المصنف لأصول الفقه، وقلنا لماذا قال المصنف في تعريفه لأصول الفقه على سبيل الإجمال، حينما عرف أصول الفقه قال هي طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فما فائدة قوله على سبيل الإجمال؟ ما فائدة قوله على سبيل الإجمال؟ إذا كان أحد من الأخوة عنده جواب أو ننتقل. الأخ سراج من الكويت يقول قال المصنف على سبيل الإجمال ليخرج ما هو على سبيل التفصيل، إذ أنه ليس من مباحث أصول الفقه ولا ينظر إليها الأصوليون، بل هي من مباحث الفقه ويعنى بها الفقهاء. هذا كلام جميل وهو جواب كامل. فإذا معنى قوله فائدة قول المصنف على سبيل الإجمال أن يخرج علم الفقه من أن يدخل في هذا التعريف، لأن هنا يعرف أصول الفقه، فأصول الفقه هو طرق الفقه على سبيل الإجمال، وأما معرفة طرق الفقه تفصيلا فهذا من عمل الفقيه ولا يشتغل به الأصوليون إلا من باب التمثيل إذا أرادوا أن يمثلوا على القاعدة الأصولية. نعم لعلنا إن شاء الله عليكم. يعني في بعض الإجابات نذكرها سراعا. لا بأس. الأخت سلوى من مصر، وكذلك الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، والأخت شذا من العراق، وإحدى الأخوات من السعودية، وإحدى الأخوات أيضا من السعودية، وعلي حسن جابر المزلم من السعودية، ومحبة الخير من السعودية أيضا. كل هؤلاء أجابوا وشاركوا معنا في الإجابة. لعلنا شيخ نشرع في بداية متن هذا اليوم أو مقطع هذا اليوم. نعم، لأن كنا بدأنا في الأمر ولم نتم الكلام، فلعلنا نبدأ من أول الأمر يكون أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر، هذا تعريف الأمر في الاصطلاح عند الأصوليين والفقهاء، وعرفه المصنف بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. فأولا ذكر الاستدعاء، والاستدعاء يعني الطلب، الاستدعاء بمعنى الطلب، سواء كان طلبا جازما أو غير جازم. ثم أضافه إلى الفعل، استدعاء الفعل حتى يخرج النهي، فإن النهي استدعاء ترك، طلب ترك وليس طلب فعل. ثم قيده بأن يكون الاستدعاء بالقول حتى يخرج الاستدعاء بطريق الإشارة، مثلا لو أشار إليك إشارة مثلا أحد، فهذا يقول لا يسمى أمرا في الاصطلاح، في الاصطلاح لا يسمى أمرا عند المصنف وعند كثير ممن يعني تبعه أو جاراه في هذا وقيده بالقول. فالذين قيدوا الأمر بالقول يقولون الفعل أو الإشارة لا يعد أمرا حقيقة، يعني لا يعد أمرا حقيقة واصطلاحا، ولهذا لا يترتب عليه ما يترتب على الأمر. ثم ذكر قيدا آخر في التعريف وهو قوله ممن هو دونه. يعني قد يقال ما فائدة إخراج، لماذا أخرجت الإشارة مثلا أن تكون أمرا؟ يقولون أن الإشارة ليست صريحة في الأمر الذي نحن نحمله على الوجوب، ولا نستطيع أن نحملها على الوجوب. ولهذا يعني يظهر لهذا فائدة، وهو أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى الغرماء الذين اختصموا على بابه حينما أشار إليهم هكذا، يعني ضعوا النص، قالوا هذا لم نحمله على الوجوب ولم نعده أمرا حقيقيا فيحمل على الوجوب. وأما القيد الثالث الذي ذكره المصنف وهو في قوله ممن هو دونه، قال ممن هو دونه، يعني الاستدعاء يكون من الأعلى إلى من دونه، موجه إلى الأدنى. الاستدعاء، استدعاء الفعل يكون من الأعلى إلى الأدنى، وهذا اختيار موفق من المصنف. فإن الأصوليين بعضهم يقول من شرط الأمر العلو، وبعضهم يقول يعني علو الآمر، وبعضهم يقول لا بد أن يكون في الأمر استعلاء وبعضهم يقول لا نشترط شيئا من ذلك، لكن المصنف رحمه الله نظر إلى أن بحث الأصوليين في الأمر والنهي إنما هو بحث في الأدلة من الكتاب والسنة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الأوامر الصادرة من الله من رسوله صلى الله عليه وسلم هي صادرة من الأعلى إلى الأدنى، ولا شك في ذلك، صادرة من الأعلى إلى الأدنى، فلهذا اختار أن يكون مسمى الأمر مقتصرا على ما كان الاستدعاء فيه من الأعلى إلى الأدنى رتبة. وأما لو كان الاستدعاء من الأسفل إلى الأعلى يعني من الأقل رتبة فإنه لا يكون أمرا حقيقيا ولا يستفاد منه وجوب ولا طلب، وإنما يستفاد منه الدعاء، يكون بمعنى الدعاء. ولهذا نحن حينما نسأل الله جل وعلا نعبر بصيغة افعل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فآتنا هنا يقول النحاة فعل الأمر لكنها ليست أمرا اصطلاحيا، يعني ليست الأمر المصطلح عليه في أصول الفقه الذي قالوا أنه يقتضي الوجوب، وإنما هي لما جاءت من الأدنى إلى الأعلى سميت دعاء. كذلك من الند إلى الند، من الزميل لزميله مثلا حينما يقول افعل كذا تسمى التماسا ولا تسمى أمرا حقيقة. هذا يعني فائدة قوله ممن هو دونه، فهو يقيد الأمر بأن يكون من الأعلى إلى الأدنى، فالأمر حينما يكون من الأعلى إلى الأدنى يكون أمرا حقيقيا، أما إذا كان من الند إلى الند فهذا يسمونه التماسا، وأما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى وجاء بصيغة افعل ونحوها فإنهم يسمونه دعاء. قول المصنف على سبيل الوجوب، هذا فيما يظهر من النص الذي بين أيدينا أنه تابع للتعريف، لكن الواقع أنه لا يصلح أن يدخل هذا في التعريف، وإمام الحرمين بجلالة قدره في هذا العلم استبعد أن يكون قصد به إكمال التعريف، والنسخة التي معي الحقيقة ليست محققة تحقيقا علميا دقيقا وليست معروضة على أصول كثيرة بحيث أنها يعني نطمئن إلى صحتها، فلهذا نقول إنه قول على سبيل الوجوب لا يصلح أن يدخل في التعريف. لماذا لا يصلح؟ لأننا نحن نقول إن مدلول الأمر الوجوب، وأننا نعرف الوجوب بالأمر، إذا أمر الله بشيء أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء عرفنا أنه واجب، فكيف نأتي ونجعل الوجوب جزءا من مسمى الأمر؟ هذا يصبح يترتب عليه ما يعرف عند المناطق بالدور، يعني أننا ما نعرف الوجوب إلا بالأمر ولا نعرف الأمر إلا بمعرفة الوجوب. الاحتمال الثاني الذي أرجحه أن قول على سبيل الوجوب كلام مستأنف، يعني أن الأمر الذي هذا تعريفه يحمل على الوجوب، هذا هو الاحتمال الذي يمكن أن يعني نحمل الكلام عليه ولا يقع فيه خلل. هذا خلاصة الكلام في التعريف. وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. بعد أن تكلم عن التعريف انتقل إلى الصيغة، ما هي الصيغة التي تفيد هذا المعنى الذي سميناه الأمر؟ قال صيغته افعل. صيغة افعل الحقيقة هي أهم صيغ الأمر بلا شك، وأكثر الأوامر إنما تأتي بصيغة افعل، يعني قوله تعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وقوموا لله قانتين، يعني الآيات كثيرة والأحاديث في صيغة افعل أو افعلوا. ولكن هناك صيغ أخرى للأمر لم يذكرها المصنف واكتفى بالصيغة المشهورة، فمن الصيغ الأخرى صيغة المضارع المقرون بلام الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذا أيضا من صيغ الأمر. كذلك اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر يذكر النحاة اسم الفعل ويقولون مثل قوله تعالى حي على الصلاة، يعني أقبلوا على الصلاة. حي ليست فعلا، يقول هي اسم فعل أمر بمعنى أقبل يعني، وأمثلتها كثيرة عند النحاة، لكن هذا مثالها من أمثلة الشرع. كذلك من الصيغ المصدر، المصدر يكون نائبا عن فعله أحيانا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فقوله صبرا يعني اصبروا، يعني أمر بالصبر. فهذا أيضا من صيغ، أو هذه أيضا من صيغ الأمر، ولكن أكثر صيغ الأمر انتشارا هي صيغة افعل. قال وهي يعني هذه الصيغة صيغة افعل، ومثلها ما ذكرنا تبعا لها، وهي يعني الصيغة عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب الذي سبق أن ذكره. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب. وقد يكون معنى الضمير في عليه يعود إلى الأمر، فيقول تحمل عليه يعني تحمل على الأمر، والأمر للوجوب، ولا يختلف المعنى، سواء قلنا الضمير في عليه يعني يعود إلى الأمر أو يعود إلى الوجوب المذكور أيضا في التعريف أو بعد التعريف. ما معنى قول عند الإطلاق والتجرد عن القرينة؟ يعني أنها أحيانا ربما تصحبها قرينة تدل على أنها ليست للوجوب، تمنع من حملها على الوجوب، فإذا وجدت هذه القرينة صرفتها. مثل ماذا؟ قالوا مثل قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر بالإشهاد، ولكن الأمر هنا قال العلماء إنه لا يحمل على الوجوب، وإنما يحمل على الإرشاد والندب والاستحباب. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع من غير إشهاد، وقصته مع الرجل الذي اشترى منه فرسا فيما أظن، ثم أنكر يعني البيع، مشهورة. وجاء خزيمة بن ثابت وشهد، ومنذ ذلك الوقت عد النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشهد على كل مبايعة، ولو كانت واجبة لالتزم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، في شأن الأرقاء، الإسلام يعني فتح أبواب مشرعة كثيرة لإنهاء الرق، يعني فتح أبواب كثيرة منها الكفارات ومنها الكتابة. ما معنى الكتابة؟ يعني أنه يطلب من العبد أن يدفع مالا مقسطا كل شهر أو كل سنة ويشتري نفسه، هذا محمول على الندب. لماذا؟ ما الصارف له؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الصحابة بعتق من تحت أيديهم من الأرقاء إلزاما، ولم يلزمهم بمكاتبتهم، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن المكاتبة في الأصل هي يعني يبيع الإنسان على من يملكه، يعني يبيع العبد على نفسه، فلهذا يعني قال العلماء إنها مندوبة وليست واجبة، أو قال جمهورهم على الأقل، لأن هناك من قال بالوجوب بتحقق الشرط، يعني إذا كان الرقيق من المنتجين ومن الذين فيهم خير لأنفسهم وللأمة فيكون واجبا مكاتبته، ولكن الأكثر يقولون هي من باب الندب. فإذا هنا صرفها عن كونها للوجوب إلى كونها للندب، وهناك أمثلة ربما يعني يأتي طرف منها. قال إلا ما تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب كما قلنا، أو تحمل على كونها أمرا حقيقة، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، وهذه أمثلة التي ذكرناها، ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. مثال الندب ذكرناه، مثال ما قام الدليل على أن المراد منه الإباحة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا، فهذا أمر اصطادوا افعلوا، يعني صيغة افعل، ولكنه لم يقل أحد أنه للوجوب وإنما هو للإباحة. ما هي القرينة الصارفة؟ القرينة الصارفة هي أنه جاء بعد حظر، ومن قواعد من القواعد عندهم أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، لأنه بمثابة الإذن، كانوا ممنوعين من الصيد حينما كانوا محرمين ثم قال لهم إذا حللتم فاصطادوا، فهذا إذن بعد حظر أو بعد منع، فأفاد الإباحة ولم يفد الوجوب. صلى الله عليكم. ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا تقتضي الفور. هاتان مسألتان من مسائل الأمر. الأولى مسألة الأمر المطلق، هل يقتضي التكرار؟ ما معنى يقتضي التكرار؟ معناه أنه هل يجب على المأمور بأمر أن يكرر فعل هذا الأمر كلما استطاع، وفي جميع الأوقات المقبلة يكرر هذا الأمر بحيث لا يستثنى من هذا إلا الأوقات الضرورية لنومه مثلا وأكله وشربه، أو الأوقات الضرورية لفعل واجبات أخرى؟ هل هو مطالب بتكرار هذا الأمر وفعله مرة بعد مرة، أو أنه إذا فعله مرة واحدة سقط عنه الطلب وبرئت ذمته؟ هذا أصل المسألة. فالعلماء مختلفون في هذه المسألة ولا نريد أن نطيل فيها، ولكن المصنف هنا اختار القول الراجح. القول الراجح أن الأمر لا يقتضي التكرار، يعني لا يقتضي أن تفعله مرة بعد أخرى. يعني أنت مأمور مثلا بقراءة الفاتحة مثلا، فإذا فرغت من قراءة الفاتحة بعد الإمام مثلا وأنت مأموم في صلاة سرية، فرغت منها وبقي عندك وقت، هل مطلوب منك أن تكرر الفاتحة مرة أخرى؟ هل أنت مأمور بهذا أمر إيجاب؟ الجواب لا، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. ورد الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود، التسبيح في الركوع والسجود، هل هذا الأمر يقتضي أن تسبح مرات متعددة أو يكفيك مرة واحدة؟ يكفي مرة واحدة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. هذا فيما ما يتعلق باقتضاء الأمر التكرار. قد يقول قائل وهل هناك أحد يعني يقول إن الأمر يقتضي التكرار؟ كيف يقولون هذا؟ يعني قد يستغرب الإنسان هذا، كيف يقولون الأمر يقتضي التكرار؟ نقول الذين قالوا إنه يقتضي التكرار نظروا إلى بعض الأوامر مثل الأمر بالتقوى، الأمر بتقوى الله والأمر بالإيمان بالله، فقالوا هذا لابد أن نقول أنه يقتضي التكرار، لأنه ليس المطلوب من الإنسان أن يتقي الله مرة ثم يقف، أو يؤمن بالله ساعة ثم يكفر، فنظروا إلى هذا الجانب. الذين قالوا لا يقتضي التكرار وهم الجمهور نظروا إلى جانب العبادات التي فيها فعل محسوس، وقالوا لا يمكن أن نقول يقتضي التكرار، لأننا لو قلنا إنه يقتضي التكرار لأدى ذلك إلى التصادم بين الأوامر، هذا الأمر يقتضي التكرار والآخر يقتضي التكرار، أيهما نقدم؟ فتتصادم، لأنها لا يمكن الجمع بينها، يعني لا يمكن أن تقضي وقتك كله تصلي مثلا. ثم إن الكلام هنا في الأمر المطلق الذي ما فيه قرينة تدل على أنه يفيد التكرار، ولهذا المصنف قال لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، يعني إذا كان هناك دليل يدل على قصد التكرار فنحمله عليه. مثل ماذا؟ قال مثل الأمر بتقوى الله جل وعلا، فإن الإنسان مطالب بها كلما كان في يعني في صحو وفي الإدراك هو مطالب بأن يتقي الله ويراقب الله، والإيمان بالله جل وعلا وتعظيم الله هو مطالب بهذا. لماذا قال ما هي القرينة؟ قال القرينة أنها يعني هذه اعتقادات لو خلى منها القلب لحل مكانها النقيض، لو خلى القلب من الإيمان لحل الكفر. فالإنسان ما دام ذاكرا غير ناسم وغير ذاهل هو مطالب بأن يبقى على إيمانه وعلى تقواه وعلى مراقبته لله جل وعلا. كذلك يقولون من الأوامر المتعلقة بالأفعال وهي تقتضي التكرار الصلوات الخمس. الصلوات الخمس تتكرر كل يوم، لكن هذه وردت فيها نصوص هي التي دلت على أنها للتكرار، وهي نصوص كثيرة، كما في حديث معاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فمعناه أن كل يوم وليلة فيها خمس صلوات. كذلك هناك يعني تكرار قد يستفاد من تعليق الأمر على سبب، حينما يعلق الأمر على سبب ويتكرر هذا السبب فإنه يتكرر الوجوب تبعا له، يتكرر الوجوب تبعا لذلك. يعني مثلا جعل الشرع الزنا سببا للحد، فلو زنا وحد ثم وقع في الزنا مرة أخرى يحد مرة أخرى، ما نقول مرة واحدة فقط. جعل القطع علة يعني سببا، جعل السرقة بشروطها المعروفة علة أو سببا في قطع اليد، لو سرق ثم قطعت يده ثم سرق المرة الأخرى قطع، على خلاف بين العلماء هل تقطع رجلها أو تقطع يده الأخرى، وهذا كلام يعني في فروع فقهية. لكن الخلاصة أن كلام المصنف يدل على كلام كثير ذكره الأصوليون، وهو اختصره في عبارة موجزة وقال الأمر لا يقتضي التكرار إلا حين تقوم قرينة ودليل يدل على أنه للتكرار فإننا نحمله عليه، والأمر كما قال وهو الراجح إن شاء الله. أما المسألة الثانية التي ذكرها فهي مسألة اقتضاء الأمر الفورية، قال ولا تقتضي الفور، يعني هذه الصيغة لا تدل على الفور. أولا ما المقصود بالفور؟ ما معنى الفورية أو ما معنى الفور؟ معناها معنى الفور المبادرة إلى الفعل في أول أوقات الإمكان، أن يبادر الإنسان إلى فعل المأمور به في أول أوقات الإمكان، يعني أول وقت تتمكن فيه من الفعل تفعله. ما نقول تفعل بعد سماع الأمر مباشرة، لأنك ربما لا تتمكن أن تفعل بعد الأمر مباشرة، بعض الأوامر تحتاج إلى استعداد، فأنت تفعل في أول أوقات الإمكان. أول أوقات الإمكان تفعل، يعني الأمر بالحج مثلا لو جاء يعني الأمر بالحج قبل وقته ما يمكن أن يفعل إلا بعد أن يأتي وقته. الأمر بالحج أيضا لو أن الإنسان مثلا أمر بالحج ولم يتمكن، ما جاء وقت الإمكان ما تمكن، فهل يأثم بالتأخير؟ ما يأثم بالتأخير قولا واحدا إذا كان لم يتمكن. فالقصد أن المراد بالفور فعل المأمور به في أول أوقات الإمكان. طيب نعود إلى مسألة هل الأمر يقتضي الفورية أو يقتضي الفور أو لا يقتضي، هذا محل خلاف بين العلماء، والمصنف هنا اختار أنه لا يقتضي الفور، وهذا مذهب كثير من الشافعية، ولكن يعني القول الراجح إن شاء الله أنه يقتضي الفورية. ما حجة من قال إنه لا يقتضي الفور؟ لأن هذا كلام المصنف لابد أن نقيم عليه ولو دليلا واحدا، يعني نذكر لهم ولو دليلا واحدا. يقولون مثلا إن الأمر بالحج كان متقدما، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فدل هذا على أن الأمر ليس للفورية. هذا من أدلتهم. ومن أدلتهم أيضا يقولون إن الأمر لا يتعرض للزمان كما أنه لا يتعرض للمكان، يعني الأمر لم يتعرض للمكان، فكذلك لم يتعرض للزمان. والكلام هنا يا إخوان ينبغي أن نعرف أن الخلاف هنا مدار في الأمر الذي لم يوقت بوقت، أما الأمر المحدد بوقت فهذا يعمل في وقته كالصلاة مثلا، هذه تعمل في وقتها، لكن الكلام في أمر لم يوقت بوقت، يعني الذي حنث مثلا مطالب بأن يكفر، لكن هل قال الشرع متى تكفر؟ بعد الحنث بساعة أو ساعتين، بعد يوم أو يومين؟ لم يقل شيء، وإنما جاء الأمر بالكفارة فقط. فإذا هذا أمر مطلق يسمى. المصنف مع يعني من يقول إنه لا يقتضي الفور، ومما يعني يستند إليه أن الأمر لم يتعرض للوقت، كما أنه لا يتعرض للمكان، فكما أنه يجوز أن يفعل في أي مكان يجوز أن يفعل في أي زمان، المهم أن يفعل. القول الثاني وهو الراجح إن شاء الله أن الأمر يقتضي الفورية، يعني يقتضي المبادرة، ولا يجوز التأخير إلا إذا قام دليل على جواز التأخير. ما الدليل على ذلك؟ من الأدلة على ذلك قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالأمر بالمسارعة، الأمر بالمسارعة دليل على المبادرة، لأن المراد بالمسارعة المبادرة، فلا بد من أن يبادر الإنسان، والأمر كما قلنا للوجوب، فإذا المسارعة هنا مأمور بها، والمسابقة أيضا سابقوا إلى مغفرة من ربكم مأمور بها. وأيضا مما يستدل به على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الصحابة عام الحديبية بأن ينحروا ما معهم من الهدي ويحلوا ترددوا، يعني كأنهم يقولون كيف ننحر قبل أن نبلغ مكة و يعني نؤدي عمرتنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لتلكؤهم وترددهم زمنا يسيرا، حتى دخل على أم سلمة وهو غضبان فسألته فأخبرها بأنه يعني كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأشارت عليه بأن يبدأ بنفسه وأن ينحر هديه ويحلق شعره، فلما فعل تسابق الصحابة بعده إلى الفعل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لمجرد التأخير اليسير، التأخير اليسير غضب، فهذا دليل يقولون على أنه للفور. هناك دليل قد يكون ملزما للخصم وقاطعا للنزاع، وهو أن يقال أن الذي يقول يجوز التأخير إلى متى يجوز التأخير؟ هل يستطيع أن يحدد وقتا؟ إن حدد وقتا قلنا هذا تحكم، وإن لم يحدد وقتا فمعناه أنه ترك الأمر للمكلف نفسه، والمكلف ربما تراخى فيه وتهاون حتى تخترمه المنية فيموت قبل أن يفعل ما أمر به. ومنهم من قال مثلا إنه يؤخر إلى وقت يغلب على ظنه أنه يعيش فيه، لكن هذا الجواب غير كافح. كيف يؤخر إلى وقت يغلب على ظنه؟ ليس هناك وقت يجزم الإنسان أو يغلب على ظنه أنه يعيش فيه، بل الأمر عنده سيام، الصحيح الذي لا علة به ربما يموت فجأة. فالتأخير يؤدي إلى يعني مخاطرة، فربما يموت الإنسان قبل أن يفعل. ومن الأمثلة التي يعني تندرج تحت هذا الخلاف الحج للمستطيع، هل يجوز للمستطيع أن يؤخر الحج عاما أو عامين مع قدرته؟ القائلون بالفور يقولون لو أخره يأثم، والقائلون بعدم الفورية يقولون إذا أخره وتمكن من الحج لا إثم عليه، لكن لو مات قبل أن يحج وهو قد تمكن في العام الماضي يأثم. فهذا يعني من ثمرة الخلاف. كذلك في الكفارات مثلا والنذور، الوفاء بالكفارات والنذور التي لم توقت بوقت، إذا نذر أن يفعل شيئا أو وجبت عليه كفارة، هل يلزمه المبادرة أو لا تلزمه المبادرة؟ هذا مما يمكن أن يبنى على مسألة اقتضاء الأمر للفورية. من قال إنه للفورية يقول يلزمه المبادرة ولو أخر يأثم، ومن قال ليس للمبادرة ليس للفور يقول إذا أخر وفعل لا إثم عليه. أحسن الله عليكم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. نعم، هذه مسألة أخرى أو هما مسألتان الحقيقة أيضا من مسائل الأمر. مسألة الأمر بإيجاد الفعل يعد أمرا بما لا يتم الفعل إلا به، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه ومن قواعد الأمر التي يمكن تستثمر منها أحكام كثيرة، يمكن أن تستثمر من هذه القاعدة أحكام كثيرة، ويستفيد منها الفقيه ويستفيد منها المفتي ويستفيد منها القاضي. ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به. يعبرون أحيانا بهذه العبارة التي عبر بها المصنف هنا، الأمر بإيجاد الفعل أمر بما لا يتم الفعل إلا به، ويعبرون عنها أحيانا بعبارة أخرى وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهي واجب. وهذه القاعدة الأخيرة والتعبير الأخير هذا أكثر شيوعا في كتب الأصول، وربما يعبر عنه بعضهم بمقدمة الواجب، ويقولون هل مقدمة الواجب تعد واجبا؟ وجمهورهم يقول نعم تعد واجبا، ومخالفة من خالف في هذا لا يلتفت إليها. ما معنى الأمر بإيجاد الفعل أمر بما لا يتم الفعل إلا به؟ يعني أن بعض الأوامر لا يمكن امتثالها إلا بأن تسبق بأفعال أخرى، فهذه الأفعال الأخرى لو سكت عنها، لو لم يؤمر بها ولم يأتي أمر بها، هل نعدها كالمأمور به ونعدها واجبة لأنها وسيلة إلى الواجب؟ الجواب نعم. طيب المصنف مثلها بماذا؟ مثل بالصلاة والطهارة. هذا مثال تقريبي، مثال تقريبي أن الصلاة لا بد لها من الطهارة، والطهارة شرط ولا شك في وجوب في صحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. يقول إذا كنت مأمورا بالصلاة يعني إذا دخل وقت الصلاة فتوجه الأمر إليك، وجب عليك أن تتوضأ. لكن قد يقول قائل الوضوء هذا ورد فيه أمر مستقل، فلسنا بحاجة إلى قاعدتكم هذا. نقول هذا مجرد تقريب ومثال يقرب، وإلا فهناك أمثلة أخرى لم يرد فيها نص. مثل ماذا؟ أنت تقول إنك الوضوء مأمور به لأنه شرط للصلاة، لكن لو لم يجد ماء، لو لم يجد الماء مجانا وإنما وجد من يبيع الماء وهو في بلد جرت العادة فيه بأن الناس يبيعون الماء كما هو الحال الآن في أكثر بلاد الدنيا، يعني قل مثلا في أيام الحج أحيانا يكون فيه انعدام للماء في جهة، أو تكون في سفر وفي بلد قليل الماء وتجد أن الماء يباع فرضا مثلا. الفقهاء يقولون إذا وجد الماء يباع بسعر مثله عادة أو بزيادة قليلة يلزمه أن يشتريه ولا يتيمم، لأنه واجد للماء، واجد للماء بسعر المثل أو بزيادة قليلة، فهذا وجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ، وليس هناك نص يوجب شراء الماء. ستر العورة أليس واجبا في الصلاة وشرطا من شروط الصلاة؟ ويجب على الإنسان يستر عورته في الصلاة وفي غيرها إذا خرج للناس، ستر العورة واجب. لو أنه لا يستطيع أن يستر العورة إلا بشراء ثوب، لا بد أن يشتري هذا الثوب، يجب عليه شراء الثوب، يجب عليه. فإذا هناك لو أن عليه دينا لشخص وهذا الدين نقد، ولنقول مثلا بالعملة السعودية، وقال أنا ما عندي إلا دولار، آسف ما عندي دولار، ما عندي إلا دولار فلا أسددك، ما عندي. نقول يجب عليك أن تصرف هذه العملة التي معك وتسدد صاحب الدين، بل إذا كنت مالكا لأرض أو سيارة أو ما أشبه ذلك يجب عليك أن تبيعها لسداد الديون ولسداد نفقة الأقارب الذين تجب عليك نفقتهم من زوجة أو أقارب غير الزوجة إذا وجبت النفقة. فمن وجب عليه النفقة وليس عنده ما يشتري به النفقة يجب عليه أن يبيع مما يملك ليشتري هذه النفقة. كل هذا تدخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، أو ما لا يتم الأمر إلا به. كلام المصنف هنا يشمل ليس فقط الواجب بل الندب أيضا، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما لا يتم المندوب إلا به يكون مندوبا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إذا كان هناك شيء مندوب لك أن تفعله ولا تستطيع أن تفعله إلا بشيء آخر فيندب إليك، يعني المشي إلى الصلاة مثلا، الذهاب إلى الصلاة مع بعد المسجد مثلا مندوب، وأنت لا تستطيع أن تذهب إلا بالسيارة، نقول يندب لك أن تركب السيارة لتصلي، يندب لك أن، لأن المشي إلى المندوب مندوب. هذا يعني هذه القاعدة قاعدة مهمة كما ذكرت، وهي واسعة وتطبيقاتها كثيرة. أما المسألة الثانية الأخيرة فالمصنف وفق إلى اختصارها ولم يطل الكلام فيها وأتى بالزبدة فيها، وقال إذا فعل، يعني إذا فعل الأمر، إذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، يعني تبرأ ذمته، يعني يخرج عن العهدة يعني تبرأ ذمته ولا يكون مطالبا بهذا الذي أمر به، بعد أن يفعله تبرأ ذمته، لكن لا تبرأ الذمة إلا بفعل مستكمل لأركانه وشروطه، يعني بفعل صحيح. قال إذا فعل، يعني المأمور هنا يمكن أن نقدر إضافة ونقول فعل على الوجه المطلوب، إذا فعل المأمور على الوجه المطلوب شرعا خرج عن العهدة المكلف وبرئت ذمته. أما لو فعله على صفة ليست هي المطلوبة أو مع خلل فيه فلا تبرأ ذمته ويكون مطالبا بالقضاء ولا يكفيه الفعل الأول. المصنف يعني أتى بعبارة لطيفة وهو يشير إلى مسألة يطيل بعض الأصوليين فيها، وهي يعنون لها بأن فعل الأمر أو الإتيان بالأمر على الوجه المطلوب هل يقتضي سقوط القضاء، وبعضهم يعبر يقول هل يقتضي الصحة، الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الصحة، ويعنون بالصحة سقوط القضاء عنه أنه لا يطالب بالقضاء، ويذكرون خلافا وهو أن المتكلمين يقولون ما يقتضي سقوط القضاء، الإتيان بفعل المأمور به لا يقتضي سقوط القضاء بل ربما يأتي به ويطالب بالقضاء، والفقهاء يقولون أبدا إذا فعل المأمور به على الوجه المطلوب سقط القضاء عنه ولم يعد مطالبا وبرئت ذمته. ولعلنا ما ندخل في تفاصيل هذه لأن الكتاب مختصر، والعبارة التي ذكرها عبارة مختصرة ومؤدية للغرض، ولا ينبغي أن يقع فيها نزاع أنه إذا فعل على الوجه المطلوب يخرج المأمور عن العهدة وتبرأ ذمته. أحسن لكم استأذنكم نأخذ فقط بعض الأسئلة. كان أحد من الأخوة عنده سؤال، تفضل أخ أحمد. أحسن الله إليك، ذكرت أن بعض الدول تبيع الماء، لكن إذا كان هناك فقير هل ينبغي له أن يشتري الماء أم لا؟ لا، أنا ذكرت أنه أن الفقهاء نصوا قالوا إذا كان الماء يباع بسعر مثله أو زيادة قليلة لا تجحف به فيلزمه، أما ما عدا ذلك فلا يلزم. الفقير الذي ما عنده شيء يتيمم الحمد لله، يعني فاقد الماء حكما يعتبر كفاقد الماء حقيقة. الذي لا يستطيع شراء الماء أو حتى الماء يعني بيعه بثمن باهظ لا يلزمه أن يشتريه ويستعيض عنه بالتيمم، يستعيض بالتيمم لأنه كفاقد الماء حقيقة. ولهذا يعني قد يكون الماء موجودا ولكن الإنسان يدخره لشربه، إذا كان في صحراء وعنده ماء قليل يدخره للشرب فإنه يتيمم مع وجود الماء، لأنه هنا يعد كأنه فاقد للماء. ولهذا يقولون فاقد الماء حقيقة أو حكما، فهذا فاقد للماء حكما. السلام عليكم. حسن، قول الشافعية في الأمر أنه يقتضي الفور، فما قول الحنفية؟ لا، قول الشافعية لا يقتضي الفور، أو أكثر الشافعية على أنه لا يقتضي الفور، وإنما يعني هو لا تعرض فيه لا للفور ولا للتراخي، فلهذا يجوز تأخيره. الحنفية نص على مذهبهم السرخسي وقال إن مذهب أصحابهم أن الأمر يجوز تأخيره بشرط سلامة العاقبة، يعني يجوز تأخيره إلى الزمن الذي لا يغلب على الظن أنه يبقى إليه. وهذا يقول إنما يكون في الأفعال التي تفعل في أي وقت، أما إذا كان فعله موسميا كالحج مثلا، إذا ما حججت هذا العام يلزمك أن تنتظر عاما حتى تحج من العام القادم، ما تستطيع أن تحج به محرم، لأن الحج معروف وقت محدد، وأنت واجد قادر على الحج، فيقول مثل هذا لا يجوز التأخير إليه، تأخير لعام كامل ما يجوز، لكن تأخيره لزمن يسير يقول هذا لا بأس به، تؤخر الكفارة يوما أو يومين لزمن يسير، هذا الزمن يغلب على ظنك أنك ستبقى إليه، لأنه لا دليل أو لا يوجد دلالة تدل على أنك يعني ستهلك أو ستموت قبله. وإن كان الإنسان لا يضمن نفسه، لكن يقول الزمن الكبير كالحج، الحج عندهم يقول مذهب أصحابنا يدل على أنهم يرون أنه لا بد من المبادرة إليه مع وجود مع القدرة. وأما الشافعية فمذهبهم يمثله إمام الحرمين لأنه شافعي المذهب، وهناك من الشافعية من يعني خالف في هذا وحمله على الفور، ولكن أكثرهم مع القول بأنه ليس على الفور. السلام عليكم. حسام، فضيلة الشيخ جزاك الله كل خير. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مسلم ما في بلد إسلامي ما إذا أراد الحج ويريد استخراج الجواز للسفر ولا بد عليه أن يدفع رشوة، فهل يدفع هذه الرشوة أم تصدق؟ أخوان الظاهر قلبوا الدرس إلى جواب الكافي. على أي حال القاعدة واضحة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن يعني نحن لضيق الوقت ما فصلنا فيها، لأنها الوسائل، يعني هذه القاعدة منطلقة من قاعدة تقول الوسائل لا حكم المقاصد، منطلقة من قاعدة الأمور بمقاصدها، لكن هذه كلها ضبطوها العلماء وقالوا الوسيلة المحرمة لا يمكن أن تستخدم للوصول إلى واجب أو إلى مندوب، فلا تستخدم الوسيلة المحرمة وتقول قصدي حسن أو أنا أقصد إلى فعل مطلوب، وإنما يعني الكلام هنا فيما هو مباح، أنه إذا كان مباحا ولا تتوصل إلى الواجب إلا به فيجب عليك أن تفعله. وهذا طيب أنك يعني أثرت هذه النقطة حتى نشير إلى هذا القيد، لأن بعض القيود ربما نسكت عنها طلبا للاختصار، لأن الوقت قليل والموضوعات كثيرة، فهذه القاعدة لابد من تقييدها يعني بما هو مباح أو بما لم يرد فيه نهي. نعم، صلى الله عليكم. نرجع إلى متننا. نعم، تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. طيب، انتقل المصنف بعد أن تكلم عن تعريف الأمر وبعض القواعد المتعلقة به إلى الأمر إلى من يتوجه؟ أوامر الشرع تتوجه لمن؟ من هم الذين إذا أمر الشرع بأمر تتوجه إليهم هذه الأوامر؟ وهو يعني ذكر كلاما مختصرا جدا الحقيقة، وفي الكتب المطولة يكتب في صفحات كثيرة، وكل جزئية منه تتناول في مسألة مستقلة. فقال إن الأمر يتوجه إلى المؤمنين، والعبارة فيها شيء من النقص فيما يبدو، وغيره يعني مثلا من أصحاب الكتب المختصرة يقولون إنها تتوجه، إن الأمر يتوجه إلى البالغ العاقل. لكن يعني على فرض أن هذا هو نص المصنف، نحن نسير مع هذا ونقول الأصل في الأمر أن يتوجه إلى المؤمنين، إلى كل مؤمن، لكن أيضا لابد أن يكون المؤمن هذا بالغا عاقلا، لابد أن يكون بالغا عاقلا. فالأمر يتوجه إلى كل مسلم بالغ عاقل، وهذا مما لا خلاف فيه، أنه يتوجه إلى كل مسلم بالغ عاقل، هذا ما في خلاف ولا يختلف العلماء فيه. ثم ذكر المصنف يعني استثناء من هذا، استثناء من هذا أو احترازا، فقال أما الساهي والصبي والمجنون فغير داخلين، فغير داخلين. الساهي، ما المقصود بالساهي؟ الساهي يعني الغافل الذي غفل عن الأمر، هذا يقول لا يكون مخاطبا، بمعنى أن الأمر لا يتوجه له حال غفلته فقط، وبمجرد أن ينتبه يتوجه الأمر إليه، فإن كان وقت الأمر موجودا فعله، وإن كان قد فات قضاه، فهو حال سهوه. لماذا قال لا يتوجه إليه؟ لأجل أن الساهي معذور، لأجل أن الساهي معذور، والسهو والغفلة تعتري البشر، فلهذا قال الساهي غير مخاطب، غير داخل في الخطاب. وليس مقصود غير داخل أنه دائما، إذا كان الخطاب جاء المقصود حال غفلته فقط، حال غفلته يكون معذورا. وبعض العلماء يذكر هذه في موانع التكليف، وهذا أفضل، هذا أسلوب الحنفية، أنهم يذكرونها في الموانع، يسمونها عوارض الأهلية، أولى من أن تذكر في شروط من يتوجه إليه الخطاب. إذن الساهي حال سهوه لا يتوجه إليه الخطاب، بمعنى أنه معذور، لأن السهو يهجم على البشر وعلى الإنسان، ولكن بعد انتباهه يتوجه إليه الخطاب فيفعل ما أمر به هو وغيره من الناس، يتوجه إليه الخطاب فيفعل ما أمر به إن كان وقته باقي، وإن كان قد فات يقضيه. ثم إن أوامر الشرع استقرت الآن والحمد، يعني الأوامر الشرع استقرت وعرفت، فالسهو عذر من الأعذار، يكون الإنسان معذورا حال سهوه. قال والصبي أيضا لا يتوجه إليه الخطاب. لماذا لا يتوجه إلى الصبي، مع أن الصبي قد يكون عاقلا، قد يعقل ويميز، لأن الصبي يعني ابن 8 سنين أو 9 سنين قد يعقل ويميز، ولكنه لم يبلغ، يعني لم يكتمل عقله. فالشرع حدد للتكليف مدة ويعني مرحلة معينة من العمر، حددها للتكليف، لأن العقل هو مناط التكليف، العقل والفهم هو مناط التكليف، أساس التكليف. ولكن العقل أمر غير ملموس، غير مرئي، لا يمكن أن نقول فلان اكتمل عقله أو لم يكتمل. فوضع لنا الشرع علامات واضحة تدل على أن هذا الإنسان قد بلغ حد التكليف واكتمل عقله، بلوغ 15، البلوغ عموما بأي أسلوب عرف، مثلا المرأة قد يعرف بالحيض وبلوغ 15، والرجل أيضا قد يعرف بالاحتلام أو ببلوغ 15 إلى غير ذلك. فالصبي غير مخاطب، لماذا؟ لأنه قد ورد استثناؤه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون أو قال المبتلى حتى يفيق. يعني المجنون لا يكون مخاطبا ولا يكون مكلفا حتى يفيق من جنونه. فإذا قال الصبي والمجنون أيضا استثناهما من أن يتوجه إليهما الخطاب. فجميع الأوامر والنواهي والخطابات لا تتوجه للصبي والمجنون ولا يعني يخاطبون. بعض العلماء قال إن الصبي ليس كالمجنون فينبغي أن نفرق بينهما ونقول يتوجه إليه خطاب الندب، أما خطاب الوجوب خطاب الندب والكراهة تتوجه إليه، فما يفعله من الأمور الواجبة على الكبار يسمى في حقه ندبا ويثاب عليه، وما يتركه من المحرمات والمكروهات يكون بمثابة المكروه في حقه، يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله لو فعله. ولهذا قالوا إنه يمكن أن نقول إن الصبي تتوجه إليه خطابات الندب والكراهة لأنها من باب التأديب وليس فيها يعني تكليف محتم ولا يترتب عليها يعني عقاب في الترك ولا في الفعل. قال غير داخلين في الخطاب، ثم انتقل إلى الكفار هل هم مخاطبون أو غير مخاطبون أو غير مخاطبين. نقف فاصل قبل أن نأخذ الكفار مرة أخرى. نرحب بكم مجددا شيخنا الكريم. مرحبا شيخنا الله يحفظك. لعلنا نبدأ في أو يعني نشرع في متننا. قال المصنف رحمه الله وإياه: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. بعد أن بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن ذكر المصنف في أول كلامه الذي تقدم بأن الأصل أن الخطاب موجه للمؤمنين أو للمسلمين واستثنى الساهي والصبي والمجنون، قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. ما المقصود بفروع الشريعة وأصولها؟ يعني ما نريد أن ندخل في التفاصيل. الاتفاق قائم على أنهم مخاطبون بالإيمان، يعني مخاطبون بالإيمان وهو أصول الشريعة، يعني أصل الشريعة هو الإيمان. فالخطاب بالإيمان ودعوتهم إلى الإسلام ومخاطبتهم بالإسلام هذا محل وفاق. وإنما اختلف العلماء هل هم مخاطبون بالفروع أيضا، يعني بالفروع التكاليف، هل هم يعني داخلون في الأمر بالصيام والصلاة مثلا والصدقة والزكاة وغيره، هل هم داخلون في هذا؟ قال المصنف إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو رأي الجمهور، يقولون الكفار مخاطبون بالفروع، لكن هذا الخطاب مشروط، يعني الخطاب يعني الفعل مشروط بالإسلام، فهم مخاطبون بأن يصلوا بعد أن يدخلوا في الإسلام وأن يزكوا وأن يحجوا، كلها بعد أن يدخلوا في الإسلام، يعني مخاطبون بالفروع وبما لا تتم هذه الفروع إلا به. فكأنه يريد أن يضرب لنا مثالا على القاعدة السابقة: ما لا يتم إيجاد الفعل إلا به، يعني المأمور به إلا به، فهو مأمور به، فالإسلام مأمور به، ولا يتم الصلاة مثلا إلا بالإسلام. هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف، والجمهور يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عموما سواء كانت أوامر أو نواهي. ومن العلماء من قال إنهم مخاطبون بالنواهي فقط، يعني هم منهيون فقط ويلزمهم الالتزام بالنواهي إذا كانوا مع المسلمين وفي أوطانهم، يلزمهم أن يكفوا عما نهى الله عنه، وأما الأوامر فلا. ومنهم من يقول ليسوا مأمورين ولا منهيين ولا مخاطبين بشيء من هذه الفروع. المصنف طبعا مع الجمهور الذين يقولون هم مخاطبون بالفروع، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من الآية أن الله حكى عن الكفار أنهم يوم القيامة يعذبون فيسألون عن سبب عذابهم فيذكرون أن من سبب العذاب أنهم ليسوا من المصلين، يعني أنهم لم يصلوا، فمن أسباب تعذيبهم أنهم لم يصلوا في الدنيا. فقال هذا دليل على أنهم مخاطبون بالصلاة، ويعد الصلاة يعني من فروع الإسلام. طبعا من فروعه إذا اعتبرنا أن الأصل هو الإيمان فلا شك أن الصلاة يمكن أن تسمى فرعا، لكن يعني واقع الأمر أن الصلاة تعد من أركان الإسلام كما تعرفون. هذا الخلاف، هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية مثلا في أن الكفار هل يخاطبون أو لا يخاطبون، هل له ثمرة؟ من العلماء من قال هذا خلاف لا يترتب عليه أثر في الدنيا، يعني أثره ليس في الدنيا وإنما أثره في الآخرة. فالقائل بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة يقول إنهم في الآخرة يعاقبون على ترك المأمورات وفعل المنهيات عقابا زائدا على الكفر. والذي يقول إنهم غير مخاطبين يقول إنه لا فرق بين يعني من فعل ولم يفعل، لأنهم لو فعلوا لما قبلت منهم، ولا فرق أيضا بين من وقع في المنهيات ومن لم يقع، كلهم عذابهم واحد. هذا يعني قول لبعض العلماء يقول الفائدة هذه، وإذا كانت هذه هي الفائدة فهي لا تتعلق ب يعني حاجة الفقيه ولا تتعلق بالمفتي، فلا حاجة لها، لأن مقدار الثواب ومقدار العقاب هذا مغيب عنا ولا ينبغي أن نخوض فيه. وهم متفقون على أنهم إذا أسلموا، إذا دخلوا في الإسلام، فإن الإسلام يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله؟ فلا شيء عليهم ولا يلزمهم قضاء شيء مما تركوه من الواجبات، ولا يؤاخذون على ما فعلوه من السيئات. فهذا أمر متقرر ومتفق عليه. من العلماء من قال بل هذا الأصل وهذه القاعدة لها فوائد في الدنيا، وذكروا من أمثلتها أن المسلم مثلا لو تزوج نصرانية أو كتابية، هذا جائز كما تعرفون، لو تزوج كتابية فهل له أن يلزمها بالغسل من الجنابة؟ الغسل من الجنابة عندنا واجب ومأمور به، فلو قالت أنا لن أغتسل من الجنابة فهل يلزمه، هل يجوز له أن يلزمها بالغسل من الجنابة؟ يقولون من قال أن الكفار مخاطبون يقول نعم يلزمها بالغسل من الجنابة، وليس لها أن تمتنع عن ذلك لأن الخطاب موجه إليها. وأما من قال إنهم غير مخاطبين فلا يلزمها ذلك. كذلك ذكروا له فوائد فيما يتعلق بالظهار، ما يتعلق بالظهار، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، فنقف عند هذا القدر الآن إن شاء الله. صلى الله عليكم الشيخ، نستأذنكم ترقي بعض الأسئلة والاتصالات. نعم تفضل. سمعنا اتصال من الأخت فاطمة، اتصال من الأخت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمتم يا شيخ، ذكرتم أن الأمر يقتضي الفورية، فكيف يوجه ما ورد من أن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تؤجل قضاء رمضان إلى شعبان؟ نعم هذا هو السؤال. نعم. الجواب على هذا أن هذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا قبيل رمضان الذي يليه، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هذا التأخير مأذون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره، فعائشة هي أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم منها أنها تؤخر القضاء ولم ينهها عن ذلك. فهذا دليل على أن هذا يعني مما دل الدليل على أنه على التراخي وأنه ليس على الفور. وكلام الفقهاء والعلماء خلافهم إنما هو فيما لم يوجد نص أو دليل أو قرينة تدل على أنه للفور ولا للتراخي، هل يحمل على الفور أو لا. السلام الله عليكم. معنا اتصال الأخ يوسف. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي يوسف. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير يا أهلا. أقول يا شيخ عندي سؤال، الله يجزاك بالخير. إذا جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصرف على الوجوب أو لا يصرف؟ أمر من النبي؟ نعم، مثل العورة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسترها ثم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بكشف العورة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل يصرف على الوجوب، يكون الأمر السابق على الوجوب أو لا؟ بغض النظر عن المثالك يعني وتصحيح المثال، نتكلم في القاعدة لأن نعم. يعني القاعدة هل لديك سؤال آخر يا أخي يوسف؟ لا. طيب جزاك الله خير، تفضل. أقول بغض النظر عن المثال، يعني نحن لا ننظر في مثالك لأننا قد لا نوافقك عليه، وأنت لم تأتي ب يعني أمر واضح حتى نناقشه، لكن القاعدة نفسها مقصودك فيها تقول إنه قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يفعل ضده، هذا الذي فهمت منه. أما إذا كان أمر به وفعله فهذا يتأكد زيادة تأكيد، وهذا حال أكثر الأوامر. لكن لعل السائل يقول إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه، فهل يعني يعد هذا رافعا أو ناسخا للأمر السابق؟ وهذا مثاله في استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة، هذا مثاله قضاء استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والأمر والنهي في هذا يعني حكمهما واحد، نهى عن استقبال القبلة ثم فعله، وقد يعني يكون شبيهه من الأمر أن يأمر به ثم لا يفعله، هذا أمر آخر، هو لم يذكر هذا الحقيقة، فالذي يظهر أنه يقصد أنه نهى عن الشيء ثم فعله، هذا قد يأتي له مزيد بيان. لكن باختصار نقول إن العلماء منهم من يحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المخالف للقول سواء كان أمرا أو نهيا، منهم من يحمله على الخصوصية، يقول هذا دليل على أن خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن يكون القول متوجها إلينا سواء كان أمرا أو نهيا، ومنهم من يحمله على التخصيص إذا أمكن التخصيص، كما في الصورة التي ذكرتها من الفقهاء من قال هذا دليل يعني فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لاستقبال بيت المقدس واستدبار الكعبة في البنيان أثناء قضاء الحاجة، قال هذا دليل على أن النهي في قوله لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط أنه محمول على ما كان خارج البنيان وفي الفضاء، أما داخل البنيان فيجوز. فمنهم من قال يخصص فيحمل على يحمل النهي على ما كان خارج البنيان، وفعل الرسول كان في داخل البنيان، ومنهم من قال يحمل على النسخ، مخالفة الرسول للنهي أو للأمر تعتبر ناسخة له، والنسخ له باب مستقل سيأتي، والنهي أيضا سيأتي، ولعل هذا يكون فيه كفاية في الجواب على سؤال الأخ، وإذا لم يعني يتبين جواب يمكنه أن يعاود السؤال بصورة أوضح. أسأل الله عليكم الشيخ، وردت إلينا بعض الأسئلة على الإنترنت. الأخ مراد من المغرب يقول أحسن الله عليكم شيخنا، ما الفرق بين هاتين القاعدتين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والقاعدة الأخرى وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؟ نعم، هذا أمر مهم جدا أن نعرف الفرق، ولهذا قلنا معرفة الاصطلاحات مهمة، لأن الوجوب غير الواجب. الواجب صفة من صفات الفعل، حينما تقول هذا الفعل واجب هذه صفة من صفات الفعل يدل عليها نص شرعي مثلا أو دليل شرعي. فالمقصود بالقاعدة هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما لا يمكن امتثال الواجب أو فعل الواجب إلا بوساطته أو بالاستعانة به فإنه يكون واجبا، وهذا مثلناه كما قلنا يعني قبل قليل بأنه إذا كان لا يتمكن من أداء ما عليه مثلا من الحقوق إلا ببيع بعض ماله، يجب عليه أن يبيع بعض ماله ليؤدي هذه الحقوق. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن ما لا يتم الوجوب، الوجوب هنا يكون الذي لا يتم الوجوب إلا به هو شرط، شرط للوجوب، فشرط الوجوب ليس بواجب، يعني الشرط الذي إذا لم يتحقق لا يوجب الله علينا الفعل، مثل ماذا؟ مثل حولان الحول على المال، عندك عندك مال يبلغ نصابا، من شروط وجوب الزكاة أن يتم، يعني يتم الحول، تمام الحول، فإذا لم يتم الحول لا يجب عليك أن تؤدي الزكاة. فهل أنت يعني مطلوب منك أن يتم الحول والمال عندك؟ هذا شرط الوجوب ليس بواجب، شرط الوجوب ليس بواجب، أما شرط فعل الواجب وشرط امتثال الواجب الذي لا يقوم الواجب، يعني لا يمكنك أن تفعل الواجب إلا بفعله، هذا هو الذي نقول عنه إنه واجب. أما الأول فإنه لا يتم الوجوب، يعني لا يوجب الله علينا الزكاة حتى نملك نصابا ويحول عليه الحول، فأنت لست مطالبا بجمع المال حتى يبلغ النصاب، ولست مطالبا بالدخارة حتى يحول عليه الحول لتجب عليك الزكاة. فشرط الوجوب يعني شرط تعلق الوجوب بذمتك، هذا لست مطالبا به، لأنه في الغالب، في الغالب لا يكون من فعل المكلف. فمثلا يعني شرط وجوب مثلا صيام رمضان أن يدخل عليك الشهر وأنت حاضر وشاهد، فمن شهده منكم، من شهد منكم الشهر فليصمه، وأما إذا جاءك وأنت مسافر فإنه يجب عليك القضاء ولا يلزمك أن تصوم. فإذا شرط الوجوب الإنسان غير مطالب به، إنما يطالب بعد تمام الوجوب، إذا تم، تمت شروط الوجوب ولم يبق إلا الامتثال والفعل، حينئذ نقول إذا لم يمكنك الفعل إلا بفعل شيء آخر ولو لم يرد فيه نص ولكنه مسكوت عنه مباح، فيلزمك أن تتوسل إلى الواجب بهذا المباح، وحينئذ تنقلب هذه الوسيلة من كونها مباحة إلى كونها واجبة. لعل هذا يكفي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من الأخ محمد من السعودية. الأخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمد. شيخ عندي سؤال. تفضل. ذكرتم شيخ في الدرس أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، فهل يحق لنا أن نخاطبهم في الدنيا بالأوامر الشرعية الفرعية وكذلك ننهاهم عن المنهيات الفرعية، أم أن هذا الأمر متعلق بالآخرة؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا لك يا أخ محمد. تفضل يا شيخ. نعم، يقول الأخ أنه ما داموا مخاطبين فهل لنا أن نأمرهم؟ نقول يعني الحكومة الإسلامية حينما يعيش فيها عدد مثلا من غير المسلمين لا شك أنهم يعني لهم حقوق وعليهم واجبات، يعني هؤلاء الذين يعيشون سواء دخلوا بعقد أمان أو بعقد ذمة أو غير ذلك، سواء كانت إقامتهم قصيرة أو طويلة، هؤلاء عليهم واجبات ولهم حقوق، فكما أنهم يعني يطالبون بحقوقهم كذلك عليهم واجبات، ومن هذه الواجبات أن لا يجاهروا بفعل المحرمات عند المسلمين، لا يجاهروا في بين المسلمين بفعل محرماتهم، لأنهم منهيون عن هذه المحرمات، وأيضا لأن في مجاهرتهم بذلك يعني إغراء لسفهاء المسلمين بتقليدهم، ولذلك ينبغي نهيهم عن المجاهرة بهذه المحرمات. أما الواجبات وأمرهم بفعلها، يعني هل نأمرهم بالصلاة مثلا؟ الصلاة لا تصح منهم على هذا الوضع، فلنبدأ بالأصل، نبدأ بالأصل وهو دعوتهم إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، فنحن مطالبون بدعوتهم، مطالبون بدعوتهم بخاصة الذين يعيشون بيننا ويتعاملون معنا ونتعامل معهم، نحن مطالبون بدعوتهم لعل الله أن يهديهم. فإن المسلم والحمد لله يحب الخير للآخرين، يعني فدعوته لهم ليست من باب التسلط والرفعة مثلا، وإنما هي من باب حب الخير للغير، حب الخير للآخرين. يعني نحن آمنا والحمد لله وشعرنا براحة وطمأنينة، ونحب أن يشاركنا الآخرون في هذه الطمأنينة، فلذلك ندعوهم. بل إن بعض الناس يبذل من جيبه ويبذل من وقته ومن جهده في سبيل أن يهدي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر وهي أطيب أموال العرب. فإذا أمرهم بالمأمورات ينبغي أن يسبقه تبصيرهم بمحاسن الإسلام ودعوتهم إليه، وأما المنهيات فأيضا ينبغي نهيهم عن المجاهرة بها. أما ما يفعلونه في داخل بيوتهم فهذا لا يسألون عنه، بل المسلمين أنفسهم لو يعملون داخل بيوتهم أعمال لسنا مطالبين بأن نتجسس عليهم وأن نقتحم عليهم خصوصياتهم وننظر ماذا يفعلون. السلام عليكم شيخ، نأخذ سؤالي الحلقة القادمة لكي نختم. السؤالان للحلقة القادمة، الأول ما رأي المصنف اللي هو إمام الحرمين في اقتضاء الأمر الفورية، وما القول الراجح في ذلك؟ ما رأي المصنف في اقتضاء الأمر الفورية وما القول الراجح في ذلك؟ والسؤال الثاني، ما الدليل على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة؟ طبعا مع توجيه الاستدلال، مع توجيه الاستدلال. أحسن الله عليكم يا شيخ، وشكر الله مسعاكم وشرحكم الجميل الوافي. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا نشكر بعد شكر الله عز وجل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي على ما قدم، وأشكر الإخوة الذين تواصلوا معنا على الهواتف، كما أشكر الإخوة الذين حضروا معنا. ولا يسعني أن أنسى أيضا الإخوة الذين شاركوا معنا عبر موقع الإنترنت وأسوق أسماءهم سريعة، الأخ مراد من المغرب، والأخ مصطفى رضوان من مصر، والأخت سميرة من المغرب. هؤلاء الذين شاركوا معنا نشكرهم. أيها الإخوة الأكارم، نشكركم أنتم أيضا على حسن استماعكم وإنصاتكم. ستعاد هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى يوم غد في الساعة 6:30 على حسب توقيت مكة المكرمة. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في الدرس القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.